الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قوله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. في هذه الجملة أجمل الإمام الطحاوي رحمه الله موقف يعني أهل الإسلام أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، أو نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ويعني شرح هذه الجملة: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل من صاحب النبي ورآه ومات على الإسلام، هذا تعريف الصحبة، كل من لقي النبي مسلما وصاحبه ولو ساعة من النهار، يعني التقى بالنبي سلم عليه قعد معه ساعة من النهار رأى النبي سلم ومات على الإسلام. إذا مات هذا الشخص على الإسلام وصاحبه وصاحبه لو ساعة فهذا من أصحاب النبي، وكلما طبعا زاد الصحبة كلما زاد شرف الصاحب. فالذين صاحبوا النبي من أول الإيمان وكانوا أسبق الناس في إلى الإيمان بالرسول وظلوا معه وصحبوه، هذول طبعا يعني هؤلاء أصحابه والذين نالوا شرف الصحبة بكاملها. ولكن كل من رآه حتى لو رآه يعني قبل وفاة النبي أو كان صاحب النبي ساعة من النهار والتقاه في الحج وهذه أو زاره في وفد فهو صاحبه، وهذا له شرف أنه رأى النبي وصاحبه. قل: هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وسيأتي الآيات التي شهد الله تبارك وتعالى لهم بالخيرية في كل المواقف التي وقفوها وقاموا فيها مواطن الحق، كمدحهم ثناء الله تبارك وتعالى عليهم الذين كانوا معه في بدر، والذين كانوا في أحد، والذين كانوا في الخندق أثنى عليهم، والذين بايعوا تحت الشجرة، وكذلك الذين اتبعوه في ساعة العسرة. كل هذا نزل في هؤلاء القرآن يتلى من ثناء الله تبارك وتعالى عليهم وبيان مواقفهم العظيمة يعني حول النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم وصف عام لهم، الآيات التي وصفتهم وصف عام ومنحتهم كقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه هذا مطلق شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يستغون فضلا من الله ورضوان ابتماهم في وجوههم أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. هذه آية عظيمة جدا في الثناء والمدح، مدح الله تبارك وتعالى وثناؤه ووصفه بهذه الصفات العظيمة لأصحاب النبي عامة. قال: والذين معه، وهذه صفاتهم العظيمة، ومدح أناس بأعيانهم، ويعني إما أفراد بأعيانهم كبكر الصديق الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، أو مدح مجموعات منهم وقفت مواقف عظيمة كثناء الله تبارك وتعالى على الذين كانوا في بدر، ومثل قوله تبارك وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا الله سميع عليم، وفي أحد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم وعلى صبرهم، وفي في في هذه الغزوة وأنزل في هذه الغزوة 80 آية منها ثناؤه الله تبارك وتعالى عليهم في قول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وقبلها قال تبارك وتعالى: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذا ثناء عظيم من الله لهم انهم يعني اتبعوا الرسول في وقت الجراح الشديده والالام الشديده بعد حصول هذه يعني الهزيمه لهم، وانهم وقفوا مع النبي وقاومه كذلك في الخندق. اثنى الله تبارك وتعالى على اهل الخندق وقال: ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فاثنى عليهم هذا الثناء. كذلك الذين كانوا مع النبي في في في في في الحديبيه اثنى الله عليهم وعلى صبرهم وعلى انهم بايعوا النبي على الموت، فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين اللي يبايعون تحت الشجره، فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. فاثنى عليهم بهذا بشجاعتهم وايمانهم. وكذلك اثنى على الذين يعني خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه العسره، فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا ان الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. امر عظيم، ثناء عظيم في هذه الغزوه، وكانت هذه من اخر غزوات النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا ثناء عظيم، وما في القران غير هذا من ايات الجمله يثني الله تبارك وتعالى على هذه الفئه العظيمه التي صحبت النبي وجاهدت معه وقامت معه ولم يكونوا كبعض اصحاب الانبياء الذين كعوا وخافوا عند الطمع وعند الجهاد وعند الطمع، لا، يعني كاصحاب موسى الذين لم يطيعوه عندما قال لهم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. بل قال المسلمون في بدر قال: والله يا رسول الله لو كنت من هذا البحر لخذناه معك ما تخلف منا رجل. فانظر موقفهم هنا غير الموقف الذي ذكره الله تبارك وتعالى عن قوم موسى. كذلك موقفهم عند الطمع ياتيهم: يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وجاءتهم الغزلان تنطح الى تدخل عليهم الى وهم في الغزوه الى خيام، وحشرت عليهم الصيد، حشر عليهم حشر، ما في واحد منهم اصاب عصفور ياخذه ولا ياخذ صيد ولا يختلس ولا كذا، وهم جيش متفرغ في الوادي العظيم. هذا امر عظيم جدا، عكس ناس مثلا ذكرهم الله من بني اسرائيل، فانهم لما ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالصيد في يوم السبت يجيهم لحد الى يعني الى الشواطئ والى اليد، ما قدروا يصبروا على هذا وتحايلوا على يعني على هذا الصيد. فانظر عند الطمع، انظر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الطمع، يعني يعلم الله من يخافه بالغيب، كلهم اخاف الله تبارك وتعالى في الغيب، ما في واحد منهم يعني سرق لي شيء ولا خبى شيء ولا اي شيء. وانظر الاخرون عند الطمع، فهم خير اصحاب الانبياء، فثناء الله تبارك وتعالى عليهم شيء عظيم جدا. فاصحاب النبي قال: الواجب علينا ان احنا يعني نحبهم ولا نفرط في حب احد منهم، الافراط في الحب ان احنا نحبه حتى نخرجه عن يعني عن منزلته، يعني عن البشريه يعني، او ان ننسب له ما ليس له، مثل ما فعل يعني الغلاة في علي بن ابي طالب الذين غلوا فيه حتى جعلوه الله، جاءوا قالوا له انت الله، وغلوا في بعضهم حتى. فهذا الغلو هو الافراط الذي يؤدي الى يعني قد يؤدي الى الكفر. وكذلك لا نتبرأ من احد منهم، نتبرأ منه كذا وكذا تبرأ الكفار، فلا يجوز التبرأ من احد من الصحابه بل نواليهم جميعا، ونبغض من يبغضه، لأن هذا بغضهم نفاق، بغضهم علامة الكفر والنفاق، لأن الله تبارك وتعالى قال: ليغيظ بهم الكفار. فكل من اغتاظ من أصحاب النبي كافر، لا شك أن هذا لا يقع إلا في قلبك، إذا اغتاظ من أصحاب النبي وأبغضهم هذا زي الكفر. والله يقول النبي قال في الأنصار: والله لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا مؤمن. فما دام يبغضهم يكون منافق، منافق القلب، هذا منافق اعتقادي هنا، مش منافق نفاق عمل، وإنما نفاق اعتقادي. فحب الصحابة إيمان، وبغضهم لا شك هذا دليل نفاق، نفاق الاعتقاد. فقال لأن نبغض من يبغضهم وبغير الحق الخير يذكر، إذا ذكرهم بغير الحق وستبع أن هذا لهم مساوئهم، فهذا معناها أنه مبطل، ولا نذكرهم إلا بخير، لا نذكر أصحاب النبي إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان كما جاء في الأحاديث. والله تبارك وتعالى قال والذين جاءوا من بعدهم يحبون، والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم، هذه الآية من سورة يعني الحشر، الذين جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار، الله قال لفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم. فالذين جاءوا من بعدهم اللي هم من تبع هؤلاء يعني بعض المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال بغضهم لا شك كفر ونفاق وطغيان. بغض الصحابة كفر ونفاق، كفر إذا أظهر هذا، ونفاق يعني إذا أبطل هذا، وطغيان من الطغيان أن يذكر يعني أصحاب النبي بسوء. نعم، نأتي إلى كلام الشارع. قال الشارع يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب. الروافض يعني علم على من تسموا بالشيعة وتسموا بالروافض، طبعا سبب تسميتهم بالروافض وهو الذي من كلام زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإنهم لما اجتمعوا عليه وكان قد نادى يعني خرج للإمامة، ثم إنهم امتحنوه يعني هؤلاء شيعته امتحنوه، قالوا ماذا تقول في أبو بكر وفي عمر؟ فقال إن أبي وجدي كانوا يتردون عنهم، يعني يتردون عنهم، احنا سنترد عنهم، فرفضوا فانفضوا عنه لما لم يطعن في أبو بكر وعمر. فقال رفضتموني رفضتموني، قال فسموا رافضة، قال فسموا رافضة من هذا، فسموا رافضة من أسمائهم، لأنهم يعني نفروا من إمام من أئمة آل بيت النبي لما يعني قال لهم إنه يجب الترضي عن أبي بكر وعمر. نعم. وأما النواصب اللي هم نصبوا أهل البيت العداوة، يعني نصبوا عداوتهم وعادوهم وسبوهم ولعنوهم، كما ظهر يعني أناس في بني أمية في أول الأمر، لكن بحمد الله هذا كان لفترة قليلة ثم انتهى هذا من أهل السنة، قط ما أحد من أهل السنة بعد ذلك يعني يسب آل بيت النبي، يسب علي بن أبي طالب رحمه، ما بقي هذا إلا في الخوارج فقط. أما كل أهل السنة فإنه انتهى النصب فيهم بمعنى عداوة أهل البيت، ولم يبقى هذا إلا في الخوارج فقط، الخوارج فقط الذين بقوا على يعني تكفيرهم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. وقد أثنى الله على الصحابة هو ورسوله ورضي عنه ووعدهم الحسنى. نعم. كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم. فالله تبارك وتعالى هذه الآية، هذه آية عامة، أثنى الله تبارك وتعالى فيها على هؤلاء، بدأ بالسابقين الأولون من المهاجرين والأنصار، لأن دول هم الذين لهم قصد السبق في يعني المسارعة إلى الإيمان بالله وبرسوله والبث، والذين اتبعوهم بإحسان لمن جاء بعدهم رضي الله عنهم ورضوان، فهذه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، هذه براءة وشهادة من الله تبارك وتعالى بأنه قد رضي عنهم سبحانه وتعالى، وأنهم رضوا عن الله وعن دينه، وأن الله أعد لهم هذا الجزاء العظيم. نعم. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. إلى آخر الآية، آخر السورة، هذا أيضا من الثناء العام على النبي وعلى الذين معه، والذين معه يشمل المهاجرين والأنصار وكل من صاحبه وآمن به صلى الله عليه وسلم. وصفهم الله بهذه الصفات العظيمة أنهم أهل شدة على الكفار، وهذا معناه يعني أن البراءة من الكفار وغلظ عليهم هذا أصل في الدين. رحماء بينهم وهذه الموالاة، فهم أهل موالاة لأهل الإيمان. ثم عبوديتهم لله عز وجل، قال فرارهم وقعان سجد. ثم نيتهم الحسنة، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فنيتهم خالصة لله تبارك وتعالى، وأنهم يسعون في الخير ابتغاء وجه الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ثم يعني أخلاقهم وثبتهم، سماهم في وجوههم من أثر السجود، قالوا هذا حلاوة وجه ونور وإشراق في الوجه، وليس فقط مجرد هذه العلامة السوداء التي تكون في الجبهة من كثرة السجود، وإن كان هذا كذلك من يعني قد تكون يعني من علامات الصلاح إذا كانت بغير تعمد وبغير أن يجعل الإنسان على هذا النحو، لكن قال السيمة العلامة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ثم بين الله تبارك وتعالى بأنه وصفهم بهذه الأوصاف الكريمة في التوراة والإنجيل، ثم أخبر بأنهم شبههم الله في يعني بدايتهم الضعيفة ثم نهايتهم العظيمة بالزرع. يبدأ النبتة تبدأ ضعيفة ثم تنمو شيئا فشيئا، تغلظ يطلع لها فروعها تستغلظ ثم تكون يعني شجرها باسعة. فبعض الأشجار العظيمة الكبيرة جدا تبدأ من بذرة قدر حبة الخردل، خردل توضع في الأرض، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا تقوى تقوى تقوى تقوى حتى تصبح يعني شجرة عظيمة بالغة. النخلة تبدأ بنواة صغيرة تكون في هذه، ثم هذه تطلع يعني عبارة عن يعني سعفة، مو سعفة يعني فرع واحد من السعفة، ورقة واحدة من ورق النخل، ثم إذا بها وقت هذه حتى تصبح شجرة باسقة عظيمة. فكذلك الصحابة أول ما بدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ العدد القليل جدا من أهل الضعف والمسكنة، ثم تقوى تقوى تقوى حتى أصبحت يعني أمة تستعصي عليها يعني مستعصى على أعتى جيوش الأرض بعد ذلك، وقويت هذه القوة العظيمة. يعجب الزراع، قال جل وعلا ليغيظ بهم الكفار عندما يكونوا كانوا في الأول فئة خليلة ثم أصبحهم بهذه القوة العظيمة فيغتاظ الكفار منهم. نعم. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم، هذا ثناء خاص عن مجموعة من المؤمنين كانوا 1400 وهم أهل الحديبية. نعم. وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. نعم، هذا يعني ثناء عام على المهاجرين والأنصار. نعم. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله حسنا والله بما تعملون خبير. نعم، هذا إن ثناء عام على كل الصحابة وخاص على الذين يعني آمنوا وأنفقوا من قبل الفتح، دلهم درجة أعلى، كما قال النبي لو أن أحدكم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد من ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالذين أنفقوا من قبل الفتح وإن كان حتى أنفق قليل أعظم من الذي أنفق بعد الفتح، كما قال النبي لو أن واحد من قبل الفتح أنفق بس كف من تمر ولا من حب أعظم ممن أنفق مثل أحد ذهب بعد الفتح، لأن هذا أنفق في وقت الشدة وقت الضعف، وهذا أنفق بعد ذلك في وقت القوة وقت يعني الأمن. نعم. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا مدح عظيم وثناء عظيم على المهاجرين في أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فهذه نية حسنة، ما هم هاجروا من أجل دنيا ولا من أجل، ثم إنهم ينصرون الله ورسوله شرف العمل أن هجرتهم من أجل نصرة الله ورسوله، يحمل السيف ويجاهد في سبيل الله أولئك هم الصادقون في الإيمان. نعم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هذا في الأنصار. هذا مدح في الأنصار. يعني الذين تبوأوا الدار هي دار الهجرة. وجعلهم الله تبارك وتعالى ذخر لأهل الإسلام ويعني مدد لهم من أول قبل هذا. هذا من توفيق الله تبارك وتعالى. الدار التي سيهاجر إليها النبي جعل فيها هؤلاء الأنصار اللي كانوا مستعدين يعني دخلوا في الإسلام واستعدوا لأن يعني يحموا النبي ويقوموا معه. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني سكنوا المدينة من قبل أن يأتيها المهاجرون. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا توطئة وتهيئة للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم وصفهم بهذه الصفات العظيمة قال يحبون من هاجر إليهم. هذا على خلاف كل أهل الأرض. إن أهل الأرض دائما يعني لا يحبون من يهاجر إليهم في مدينتهم لأن يزاحموهم ويشاركوهم يعني أرزاقهم ويزاحموهم. يكره الناس يعني الأغراب الذين يأتون إليهم. لكن هذول على عكس الأمر. كل ما يأتي مهاجر يستقبلوه ويهش له ويفرحوا به حتى إنه يعني يقول أحد الصحابة ما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة. يعني ما في مهاجر جاء وينزل على أنصاري إلا بقرعة من يعني تنافس الأنصار على أنه كل واحد يريد أن يأخذ هذا يضم هذا المهاجر إليه. فعند ذلك قرعة لا نعمل قرعة. يعني جاء هذا الطيب هذا المهاجر جاي البلد هنا مو لا يجد كل يتنافس الأنصار على أن تعال عندي تعال عندي فيقول يعملوا قرعة. فالذي يطلع في القرعة مثل تقولهم العلاء إنما صار الله عثمان بن مضعون في القرعة يقول احنا أخذناه بقرعة ونسل عندهم. فهذا أمر عظيم جدا إنهم يعني يحبون من هاجر إليهم ثناء الله على المهاجرين في هذا. نعم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وهذا عظيم كذلك. يعني أن المهاجرين بعد ذلك ما أتاهم الله تبارك وتعالى فيه من الفضل يعني في الدول في في في في في في في في في في في في في الدين والمنزلة أو في الدنيا باع واشتغل وكذا وتاجر وأصبح عنده أموال وكذا وكذا وقد كان جاي مهاجر ما عنده شيء ولكن ما قعد شوية إلا ما صارت له أموال وصار له كذا وكذا الآن صار بأخذ نقول هذا شوف كان جاي صعلوك لا مال له ولما جاء هنا وانظر كيف أصبح من الأغنياء أو أنه يعني جاي هنا نحن أهل البلد ونحن هاتيته وهذا جاء وحصل هذه المنزلة يعني في الدين والمثالة. ولا يجدون في صدورهم حاجة يعني نوع من الغيرة أو الحسد أو الغل مما أعطاه الله تبارك وتعالى سواء من فضل الدنيا أو من فضل الآخرة. ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم فضل. وهذا أعظم وهذا كذلك صفة أعظم أنهم يؤثرون على أنفسهم يعني إخوانهم المهاجرين يعني يطعمونهم ويقدمونهم حتى على أنفسهم كما فعل ذلك الأنصاري الذي يعني أضاف ضيف رسول الله فأخذ طعام أخذ طعام أولاده وزوجته وأطعامه وأطعامه للضيف وبقي نائم طاوي هو وزوجته وأولاده. أمر عظيم حتى قال النبي له إن الله قد عاجب من صنيعكما وزوجه بضيفكما البارح. عجب الله من فوق سبع سماوات من أن عبد يفعل يعني هذا الفعل العظيم. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة شدة حاجة. يعني أمر يخص به مثل الطعام الذي هو محتاج به أشد الحاجة ولكن يؤثر غيره به. نعم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عظيم. نعم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار. نعم. الثناء عليهم أن الله يثني عليهم ليذكر يعني محاسنهم وصفاتهم على هذا النحو. نعم. وعلى الذين جاءوا من بعدهم. نعم. يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء. المستحقون للفيء هم الثلاثة هؤلاء: المهاجرين والأنصار والذين ليس في قلوبهم غل للمهاجرين والأنصار من يأتي بعده. نعم. فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق بالفيء نصيبا بنص القرآن. نعم. أما إذا كان إنسان جاء في قلبه غل للذين آمنوا المهاجرين والأنصار ولا يستغفر لهم لا يستحق من الفيء نصيبا بنص القرآن. ولذلك قال من الشافعي لا يجوز أن يعطى يعني هؤلاء يعني الروافض من فيء المسلمين لأنهم لا يستغفرون للمهاجرين والأنصار. نعم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحد من أصحابه. يعني كان فيه يعني شيء خلاف يعني أو شيء حصل من خالد بن الوليد. وخالد بن الوليد من الذين أسلموا بعد الفتح، فأسلموا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قبل الفتح، أسلم بعد الحديبية وقبل فتح مكة. وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين. فخالد سب عبد الرحمن فقال النبي لا تسبوا أحد من أصحابي. نعم. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولو نصيب. لو أن أحدكم يعني من تأخر إسلامه بعد الهجرة وبعد الفتح، طبعا الفتح هنا الحديبية كانت فتح، لما ولذلك قال عمر إن أنزل الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم، هذا نزل بعد الحديبية، فكانت هذا الفتح العظيم. فالذين أسلموا بعد الحديبية يعني يعتبر أسلم بعد الفتح، وخالد وعمر بن العاص وهؤلاء أسلموا بعد فالرسول قال لا تسبوا يعني أحد من أصحابي. يقول لخالد فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم أو مد أحدهم ولا نصيف. نعم. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحن لا تسبوا أصحابي يعني عبد الرحمن وأنصاره، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، وهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان. بعد بيعة الرضوان. طبعاً بيعة الرضوان، لأن بيعة الرضوان كانت يعني الحد الفاصل كان فيه الفتح. نعم. وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة. نعم، في ناس أسلموا بعد ذلك بعد فتح مكة ك يعني أبو سفيان ومعاوية وغيرهم، دول صفوان بن أمية وغيره، دول أسلموا بعد فتح مكة. نعم. وسموا الطلقاء. طلقاء، لأن النبي لم يؤخذهم ب يعني بيدية، ما وإن كان دخل مكة يعني فتحت عنوة، فإن النبي لم يأسرهم ولم يديت، وإنما أطلقهم، وإلا يحق يعني أسرهم ويحق فداهم لأنهم فتحت عنوة، فله يعني له الأرض والملك وكل ما فيها والسبي، ولكن النبي لم يسبي أحدا يعني من أهل مكة، ولم يعني يأسر منهم أحد، وإنما قتل فقط بعض المجرمين ممن كانت له جرائم كبرى، وكان عليه أمر النبي بقتلهم، حتى قال لو وجدتموه متعلقا بإسلام الكعبة فاقتلوه كابن خطل اثنين ثلاثة الذين فقط أمر النبي بهم، وأما الباقين أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. منهم أبو سفيان وأبناء يزيد ومعاوية. نعم. والمقصود يزيد بن أبي سفيان غير يزيد بن معاوية. نعم. والمقصود أنه نعم من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا. نعم. لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولو نصيف. ولا نصيف. ولا نصيف. المد ملء الكف في الثاني يعني، وأما النصيف اللي هو ملء يد واحد. نعم. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة؟ نعم، اللي كان ما بلغ شيء من الصحبة كيف يكون؟ إذا كان حال من صاحب النبي بعد الحديبية يكون حاله هكذا، ما بلغ مدة أحدهم الأوائل ولا النصف. فكيف حال يعني من لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. رضي الله عنهم أجمعين. نعم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم. كلهم من أهل بيعة الرضوان كلهم من هؤلاء السابقين الأولين. نعم. وكانوا أكثر من 1400. نعم. 1400. نعم. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى قبلتين. من صلى إلى قبلتين. وهذا ضعيف. يكون هذا يعني إذا كان هذا القول يكون طبعا الرسول ظل يصلي إلى بيت المقدس القبلة الأولى إلى 16 شهرا بعد مجيئه إلى المدينة، ثم حوله الله تبارك وتعالى بعد ذلك إلى مكة. نعم. هذا القول ضعيف. نعم. لأن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرد فضيلة. ما هو مجرد فضيلة، أنهم يعني صلوا إلى بيت المقدس. نعم. لأن النسخ ليس من فعله ولم يدل على التفضيل به دليل كافي. نعم. كما دل على التفضيل بالسفر إلى الأنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. طبعا يمكن الذي قال هذا القول يعني الزمن، يعني ما يعني أنهم صلوا إلى يعني القبلة الأولى، لكن يعني الزمن، يعني أن الزمن ممتد اللي هم الأوائل هؤلاء إلى يعني 16 شهر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم، فهو حديث ضعيف. نعم. قال بزار هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. نعم. وفي صحيح مسلم عن جابر قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل، فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. نعم. هذا فقيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما قيل لها وهذا في يعني إن في ناس يعني يتناولون أصحاب النبي يعني يغمزونهم وحتى أبو بكر وعمر يتكلمون فيه، فقالت وما العجب في هذا؟ انقطع عنهم العمل يعني بموتهم، لكن الله تبارك وتعالى أحب أن يجعل لهم أجر دائم، فإنه كل سب لهم وشتم لهم يكتب الله تبارك وتعالى لهم به بهذا حسنات عنده سبحانه وتعالى، فما الله ما أراد أن يخطى أجره. شيء عظيم. نعم. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد، فلما قام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. نعم. خير ابن عباس هذا. نعم. يعني مقام أحدهم ساعة في نصرة النبي والقيام معه أفضل من قيام يعني غيره بعد ذلك ممن لم يصحب النبي 40 سنة، أحسن من عبادته 40 سنة. نعم. وفي رواية الوفيع خير من عبادة أحدكم عمره. هذه شرف الصحبة، هذه شرف الصحبة ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث. نعم. الحديث. خير الناس أرومة وصفات وجرثومة وخامة، يعني خامة الناس الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو القرن الأول أفضل خامة، وجاءهم القرآن وجاءهم السنة فكان دينهم متين، لأن الوعاء متين، الوعاء الذي حمل هذا الدين متين، وعاءهم من الصفات التي تحلوا بها الأمانة الشجاعة الخلق المروءة. ثم بعد ذلك بعدهم تيجي بعد القرن تقوم الصفات الأساسية في الرجال تقوم تتناقص، مو بنفس الشجاعة والمروءة والأمانة، كما قال النبي إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فأخذوا من القرآن وأخذوا من السنة، فناس في الأصل يعني أمناء عرب إخام، ثم لما جاءهم الإسلام أصبحت يعني دين متين خامة قوية. يقول النبي ثم ينام الرجل النوم فتنزع الأمانة فيظل أثرها مثل الوقت مثل المجلس كجمر بحركت وعجز تراه منتبرا وليس فيه شيء. يقول حتى يصبح الناس يتبايعون ليس فيهم رجل أمين، ويقال إن في بني فلان رجل أمين، هذول المسلمين لكن يتبايعون بس ما في أمان، الدين موجود، يعني الإسلام موجود والأمر بالأمانة موجود، لكن الناس ما عندها أمانة فما تطبق هذه، يقول خلاص ما يصبح، يصبح الناس يتبايعون لكنهم ناس يعني فيهم الخيانة، أصبحت الخيانة كأنها موجودة مركبة فيه، فلا يستفيدون بها. حتى يقول النبي حتى يقول الرجل ما أجلده ما أظرفه وليس في خلقه ذرة مهينة، يعني يتمادحون بالجلد وهو الهمة والنشاط والعمل والدين والظرف الفكاهة والدين، لكن إيمان نفسه، والإيمان هو الأساس، الإيمان والأمانة هي أساس الأخلاق. أما أن يكون جلد حمار حمار بالنهار ما ليس هذا مدحا، والظرف ليس مدحا ما هذا، لكن بما يمدح الإنسان أن يكون أمين، أمين أمانة. فهذا خير الناس قرني، خير الناس مش خير أهل الإيمان، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، تظهر بعدين عشاشة الناس. لأن قيل النبي من خير الناس؟ قال الناس معاد كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فرق. فالخيار في الجاهلية الذين كانوا توصفهم بصفات يعني المروءة والرجولة والشهامة في الجاهلية خيارهم في الإسلام، يجيهم الإسلام إذا فقهوا صحبة الإسلام. نعم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. نعم هذا عظيم جدا، يدل على أن هذا 1400 كلهم يعني من أهل الإيمان. نعم. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وهذه في غزوة تبوك. نعم. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفه حيث قال إن الله تعالى نظر في قلوب العباد ووجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم ووجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه قاتلون على دينه فما رآه مسلمون حسنا فهم عند الله حسن وما رأوه شيئا فهو عند الله سيئا. كلمات عظيمة لمسعود رضي الله تعالى عنه، وهو وصف إن شاء الله حقيقي لأصحاب النبي صلى الله وسلامه عليه وسلم. فيقول هذا الخيار يعني اصطفاء، كما اصطفى الله نبيه يعني خير البشر فإن الله اصطفى وزراءه وأنصاره من خير الناس حتى يكونوا وزراءه وأنصاره ومن يقومون معه. نعم. وفي رواية وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود يعني أن ما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فما رأوه المسلمون من تقديم أبا بكر الصديق وتوليته هذا الأمر الذي رأوه وأن هذا حسن يقول هو عند الله حسن، يجب أن نعتقد أن هذا حسن عند الله تبارك وتعالى، أن هؤلاء هم المسلمون الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه وكانوا وزراء له وترضى عنهم، فلا يمكن أن يختاروا أن يكونوا قد استحسنوا إلا ما هو حسن عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وتقدم قول ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات إلى آخره عند قول الشيخ ونتبع السنة والجماعة. نعم هذا أيضا من أقوال ابن مسعود العظيم، اللي هو يعني لأن يقول إن الحي لا يؤمن عليه الفتنة، ثم تستن بشخص يكون حي وتتبعه في كل أقواله وأعماله وكذا ممكن يعني يفتتن عندما يرى أن الناس في كافه ونحن يسمعون كلامه فيحصل له يعني غرور في نفسه فيكتب، فيقول استنوا بمن قد مات لأن المات خلاص مات يعني ما مش حيفتن بهذا بكثرة الأتباع والأنصار، يعني كلام المسعود. نعم. كمن أضل ممن يكون في قلبه ظل لخيار المؤمنين. هذا كلام الشارح يقول بعد هذا يعني البيان والشرح والإيضاح الآيات المنزلة من الله تبارك وتعالى وحديث النبي، ويقول بعد ذلك من أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين وثلاث أولياء الله تعالى بعد النبي، يعني هل هناك أضل من هذا؟ ضل عن كلام الله وضل عن كلام الرسول وضل عن هذا الحق البين ورعى عداهم وسبهم وشتمه ولعنهم، أي ضلال يعني بعد ذلك في الأرض أكبر من هذا الضلال. نعم. بل قد فضلتهم اليهود والنصارى بخصلة نعم، فضاءتهم وضوء هؤلاء الذين يعني يلعنون أو يسبون أصحاب النبي ويشتمونه وتنقصونهم، يقول اليهود والنصارى أفضل منهم في خصلة من الخصال. ليه؟ نعم. قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ وقيل للنصارى. نعم. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. نعم. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. نعم. يعني اليهود لم يجوا كله مين أفضل ناس من في اليهود؟ يقول الذين صاحبوا موسى. والنصارى عندما يقال لهم من يعني القديسين، من تقدسونهم من أهل الملة من النصارى؟ يقول أصحاب عيسى، يسمونهم الرسل الذين صاحبتهم التلاميذ. لكن إذا قيل للرافضة من هم شر أهل ملتكم، شر الناس الملة، يقول أصحاب محمد. يقول أكثر ناس كانوا شر، حتى أنهم يقولون عمر بن الخطاب إنه أشر من إبليس، وإن عذابه يوم القيامة أشد من عذاب إبليس، حتى إن إبليس يرفع له ويقول من هذا الشرير الذي يعذب هذا العذاب الذي لم يعذبه. فإذا قيل من شر أهل بلدكم؟ قالوا الذين صاحبوا النبي محمد، صاحبوا نبينا هم أشر أهل منه. فيكون هذا أكبر سبب أيضا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهم يقول اليهود والنصارى يعني فضلوهم بها أنهم يعظمون من صاحب يعني رسولهم، وهؤلاء يلعنون من صاحب رسوله. لا إله إلا الله. نعم. لم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سبقوا القليل قالوا في كتبهم إن ثلاثة فقط هم الذين بقوا على الإيمان وكلهم مرتدين، بل بعضهم قال ما دخلوا، كلامهم أنهم ما دخلوا في الإيمان قط، لا بكر ولا عمر ولا هؤلاء ولا الرحمن بن عوف، كل هؤلاء السابقين ما دخلوا في الإيمان قط، وإنما كانوا منافقين دخلوا فيه حتى يعني يحوز الأمر لنفسه بعد موته، لأنفسهم بعد موته. وبعضهم قال ارتد، ما قالتهم أنهم ارتدوا بعد النبي إلا ثلاثة، علي والمقداد وأبو ذر فقط الذين بقوا على الإسلام، والباقي كلهم ارتدوا يعني على أعقابه. نعم. وفيما سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. نعم. من سبوهم مثل يعني أبو بكر وعمر، وأفضل ممن استثنوهم من مثل المقداد ومثل أبي ذر ومثل علي بأضعاف مضاعفة. نعم. وقوله ولا نقف في حب أحد منهم. نقف إن شاء الله.